بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى حلقة جديدة من برنامج جرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 20 بعد 103 في القصيدة 176. قال المتربي: دعا فسمعت وكم ساكت على البعد عندك كالقائل، فلبيته بك في جحفل له ضامن وبه كافل. خرجنا من النقع في عارض ومن عرق الركض في وابل. فلما نشفنا لقينا السياط، بمثل صفا البلد الماحل. شفنا لخمس إلى من طلبنا قبيل الشفون إلى نازلي. فدانت مرافقهن البرى على ثقة بالدم الغاسل. وما بين كاذتي المستغير كما بين كاذتي البائل. فلقين كل ردينية ومصبوحة اللبن الشائل. وجيش إمام على ناقة صحيح الإمامة في الباطل. فأقبلن ينحزن قدامه نوافر كالنحل والعاسل. فلما بدوت لأصحابه رأت أسدها آكل الآكل. بضرب يعمهم جائر له فيهم قسمة العادل. وطعن يجمع شذانهم كما اجتمعت درة الحافل. إذا ما نظرت إلى فارس تحير عن مذهب الراجل. طيب، إذا نحن في البيت 13. قال دعا فسمعت. دعا من أبو وائل تغلب بالداود الذي في الأسر، ولم يدعو باللفظ، إذ إن أسره كان بمثابة دعاء دعا به سيف الدولة أن يخلصه منه. يعني لم يقل ذلك نطقا أبو وائل، وإنما أسره، مجرد أسره، كأنه يعني استنجد بسيف الدولة فقال دعا، وإن كان لسان حاله لا لسان مقاله. دعا فسمعت، يعني فسمعت هذا الدعاء وهذا النداء. وكم ساكت، أشار إلى أنه لم يقل كهو ساكت، ولكنه لأنه أسر، ولأن سيف الدولة يعرف حق رعيته عليه، فكيف إذا كان واحدا من أبناء عمومته؟ فكأنه قال، فكأن سيف الدولة سمع. دعا فسمعت وكم ساكت، هذه كم طبعا الخبرية التي تفيد التكثير. وكم ساكت على البعد عندك كالقائل، يعني هو لم يقل لكنه وهو ساكت، لكنه قال، يعني لسان حاله هو الذي قال. فقال إنك تتفقد أحوال رعيتك، لا تنسى أحدا حتى ولو لم يعلن عن ذلك. فالأسير تفك أسره، والفقير تفك فقره، والجائع تفك جوعه، حتى ولو أن الفقير لم يطلب، ولو أن الجائع لم يدعو، ولو أن الأسير لم يستغث أو يستنجد. إذ إنهم ساكتون جميعا، ولكنك تسمعهم لأنك تقوم تتدبر شؤونهم، فلا تتركهم يعني حتى تضيق بهم الحال فيصرخون مستنجدين أو مستغيثين أو مستعفين، فإنك تفعل دون أن يقولوا. وهذا طبعا من يعني شدة حرص سيف الدولة على رعيته. دعا فسمعت وكم ساكت على البعد عندك كالقائل. ثم قال في البيت 14: فلبيته بك في جحفل له ضامن وبه كافل. فلبيته يعني لبيت نداء أبي وائل الذي لم يقل باللفظ. فلبيته بك في جحفل، والجحفل الجيش العظيم، له ضامن، والضامن صفة ضامن وكافل، صفتان لجحفل. فكأنه قال فلبيته بك في جيش ضامن له، يعني ضامن لاستنقاذه من الأسر، وبه كافل ومتكفل به أن يعيده سليما إلى أهله. فجحفل ضامن له كافل به. فلبيته بك في جحفل له ضامن وبه كافل. ثم قال في البيت طبعا لبيته، هذه طبعا كأنه يشير إلى حديثة هارون الرشيد، لأنه والمعتصم حين لبى صوت تلك المرأة اللي استنجدت به، فقالت ومعتصمة، فقال لبيك، وركب جيشا قال يعني إيش في القصة إذا يعني صحت الدقة فيها، أنها قالت ومعتصمة، هذه امرأة مسلمة أسرت في بيزنطة أو عند البيزنطيين، فاستغاثت بالمعتصم فقالت ومعتصمة، فاستهزأ بها القائد البيزنطي فقال لو أنه سمعك سيأتيك على خير أو جيش على خير بلق، استهزاء، بلق يعني جمع أبلق والأبلق الأبيض يعني. فقيل إن المعتصم نادى في الناس من كانت لديه خيل بيضاء بلقاء فليأتي بها وليأخذ بدلا منها، إما خيلا أخرى توازيها وإما مالا نشتريها منه. فجمع بالفعل جيشا من الخيول البلق يعني حتى يعني يكسر كلمة القائد البيزنطي ويزيل ذلك الهزء بتلك المرأة ويلبيها. فجمع جيشا من الخيول البلق فلباها، وذلك إيش قال أبو تمام، فهو يعني نهر واحد ممتد، قال لبيت صوتا لبيت صوتا زبطريا، هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العربي. هذا أبو تمام. وقال عمر أبو ريشة وربما معتصمه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. فإذا لبيت، الذي لبى الآخر هو هارون الرشيد، يعني لبى صوتا يعني نداء للمسلمين في قضية أن يحمي ديارهم، لأنه أتوقع القضية في نيكفور كان ملك الروم أو إمبراطور الروم أو قيصر الروم، فصارت مراسلة بينه وبين هارون الرشيد أننا لن ندفع لك الجزية، ويعني نحن لنا قومنا ويعني دولتنا وكيف يعني نذل لك، يعني هذا مضمون لا أحفظ القصة بحرفيتها. فإيش رد عليه؟ استخف به هارون الرشيد فلم يرسل له رسالة آخر، عندما وصله الكتاب قال له اقلب الكتاب، يعني اقلب الورقة اكتب على ظهر الورقة، استخفف به قال له ما بتستاهل اكتب لك ورقة جديدة يعني ولو كانت من جلد الغزال، ما خلاص. قال من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نيكفور كلب الروم، الجواب ما ترى لا ما تسمع، راح تشوف. فقيل إنه جهز جيشا وغزا به بلاد الروم، فتحصن الروم في حصونهم أو يعني في قلاعهم، فأبى هارون الرشيد إلا أن يأتي برأسه لنيكفور الملك، فطال الحصار، فقام الروم نفسهم ثاروا على نيكفور وقطعوا رأسه والدولة، خلاص خلصنا يعني، إذا قضية بتنحل برأس الملك بنحلها، بس يا هارون الرشيد ارجع عن ديارك أو عن ديارنا. فثاروا على ملكهم وقطعوا رأسه وقدموا له، الرواية تقول ذلك لكن تعرف تحتاج إلى تحقيق، وبعثوا به إلى هارون الرشيد فكف يعني عن حصارهم. إذن هذا لبيت، الملك يلبي صوت رعيته حتى لو كان واحدا وحتى لو كان مواطن واحد. طبعا نرى إذا نطبق هذا على واقعنا الذي نعيشه اليوم، نراه أن دم الأمريكي والغربي والأوروبي عند حكومته غال جدا، فبالتالي الأمريكي لو يمس بشعر ولو كان في أقصى بلاد الهونولولو تثور ثائرة أمريكا كلها أو ثائرة أمريكا كلها على أن تستعيده أو على أن تحميه. يعني أمريكا تسخر جيشها وبارجاتها وأساطيلها من أجل أن تحمي مواطن لها، في حين العكس عندنا، الدم العربي يعني أرخص دم وأهون دم. فأحيانا نحن في بلادنا اليوم في الزمن الذي نعيشه نلجأ إلى جنسية بلد أوروبي أو أمريكي حتى نحمي أنفسنا من أنظمتنا، من حكامنا، من الذين يعني بعض المساجين في السجون الأنظمة العربية لا قيمة لهم، يحملون الجنسية للبلد الذي يسجنون فيه لا قيمة لهم البتة، قد يموتون جوعا وقد يموتون مرضا وقد يموتون دون أن يدري بهم أحد وقد يعدمون، لكن وهو في السجن لو حصل على جنسية بريطانيا أو أمريكا أو أي دولة أوروبية أخرى تصبح له قيمة، يعني فقط هو الورقة اللي غيرت قيمته، كان من قبل لا قيمة له عند قومه أو عند نظامه الحاكم، ثم لما تحول لون جلدة جوازه الورقة يعني تحولت إلى لون آخر بدولة أخرى، صار يستطيع يعني صار يحميه هذا الجواز. هذا من مفارقات الزمن الذي نعيش، من عجائب هذا الزمان. هانت علينا دماؤنا ولكن الغربي لا تهون عليه دماؤه. انقلبت الآية تماما، كانت قديما عكس ذلك، كان لنا كان لدمائنا قيمة. طيب إذا قال فلبيته بك في جحفل له ضامن وبه كافلي، ثم قال في البيت الخامس عشر خرجنا الجيش، هي نون النسوة قصد الخيل والمتلبي. نقل لك فلبيته في جحفل، هسه الجحفل في خيل، هل الخيل مؤنثة أو تعامل معاملة المؤنث؟ فقال خرجنا، فأعاد الضمير على غير موجود لكنه يعني لكنه مفهوم من السياق. خرجنا أي خرجت الخيل من النقع، والنقع غبار المعركة، الغبار الذي تثير حوافر الخيل إذا ضربت تلك السنابك في الأرض فأثارت الغبار، فهذا الذي يتكون من هذا الغبار اسمه النقع. خرجنا من النقع في عارض، والعارض السحاب، فقال لك شكلت تلك أو شكل ذلك النقع سحابا غيمة كأن بشار البيت الشهير، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. إذن خرجنا من النقع في عارض ومن عرق الركض في وابلي، فلما ركضنا قال يريد أن يدلل على شدة سرعة خيل أو عدو هذه الخيل، فقال لك كانت سريعة جدا إلى أنها عرقت عرقا شديدا، فسقطت قطرات العرق على الأرض كأنها المطر، الوابل المطر، المطر الشديد في القرآن الكريم، فإن لم يصبها في القرآن الكريم فإن لم يصبها وابل فطل، فالوابل المطر الشديد. فشبه الغبار الكثيف الذي نتج عن حوافر ارتطام حوافر الخير بتراب الأرض أو بأرض المعركة وصعوده إلى الأعلى فغطى كل شيء كأنه السحاب، وشبه شدة عرق الخيل لسرعة عدوها وركضها في الميدان وغزارة هذا العرق بالمطر الشديد. وهذه طبعا يعني من صور صحيح أنها ليست مسبوقة، لكن طريقة التعبير عنها عند المتلبي جميلة. خرجنا من النقع في عارض ومن عرق الركض في وابلي، ثم قال في البيت السادس عشر فلما نشفنا، إيش نشفنا هسه؟ مش الخيل، العرق قال لك عرق الركض. فلما نشفنا لقينا السياطة، فهو قاعد تضرب السياط الخيل هذا الفرسان بمثل صفى البلد الماحلي. قال له قطرات العرق هذه نشفت مع الزمن، نشفت، فلما نشفت وضربت السياط على الخيل كأنها ضربت على صفى البلد الماحلي، صفى الصخر منه. ومنه قوله تعالى كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، كمثل صفوان يعني الصفا اللي هي الصخر. فقال لك صارت القطرات هذه لما جمدت قست فصارت كالصخور، فكأنها صفى البلد الماحل، الماحل الشديد، المحل اللي هو يعني الجاف الذي ليس فيه رواء وليس فيه ماء، إلى صفى بمثل صفى البلد الماحل. شنفرة إيش قال؟ إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي، يعني إذا ضربت خيل، إذا ضربت حوافر خيلي أو أخفاف إبلي على الصوان هذا أو على الصفى هذا، إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي تطاير منه قادح ومفلل. صارت شدة الضرب على تتقادح أرجل الخيل مع احتكاكها مع هذا الصوان وتتطاير، لأنها تنكسر فتتطاير لشدة هذا العدو. فلما نشفنا لقينا السياط بمثل صفى البلد الماحلي، ثم قال في البيت السابع عشر شفنا. الشفون أو الشفن هو النظر من أعلى إلى أسفل، هيك يعني نظرة الخيل بأعينها، بيحكي عن الخيل طبعا. شفنا لخمس إلى من طلبنا، شفنا نظرنا من أعلى إلى أسفل لخمس ليال، يبدو أنها كانت أن أبا وائل كان مأسورا في بلاد بعيدة عند الروم، فاستغرقت الخيل 5 ليال حتى تصل إلى مكان أسره لكي تستنقذه، أو إلى القلعة التي المأسور فيها. شفن لخمس الخيل نظرت من أعلى إلى أسفل خلال بعد 5 ليال من الركض باتجاه موقع أسره، إلى من طلبنا اللي هم العدو طبعا، وأيضا داخل هذا العدو الأسير الذي يجب أن يستنقذ، إلى من طلبنا قبيل الشفون إلى نازلي. ها قبيل الشفون قبل أن ينظرنا إلى من ينزل عن ظهورهن. الآن يريد أن يقول إن هذه الخيل التي ركبها فرسان سيف الدولة بقوا على ظهورها 5 ليال متواصلات لم ينزلوا عن ظهورها، فالخيل عندما نظرت من أعلى إلى أسفل، يعني نظرت يعني عندما أرسلت طرفها أرسلته إلى موقع الأعداء قبل أن ترسله إلى الفرسان الذين يركبون عليها، يعني ما نزل عنها الفرسان إلا بعد 5 ليالي. فلما نزلوا عنها أول شيء نظرت إلى موقع القلعة أو جيش الأعداء أو الموضع الذي أسر فيه أبو وائل، ثم نزل عنها فرسانها فنظروا إلى فرسانها، فيريد أن يقول إن هذه الخيل وإن هؤلاء الفرسان لم يرتاحوا طوال 5 ليال ولم يقبلوا أن يريحوا ولو يوما أو بعض يوم حتى يصلوا إلى غايتهم. يريد أن يقول إنهم صبر وإن خيولهم أيضا صابرة وإنهم كانوا يعني يسيرون إلى غايتهم دون إبطاء. فأنت تقول مثل هذا الكلام لكل من يسير إلى غايته، أنه لن ينزل عن صهوة جواده الذي يسير به إلى غايته حتى يحقق هذه الغاية، فإذا حققها نزل فارتاح، فلا راحة إلا بعد إنجاز. شفن لخمس إلى من طلبنا قبيل الشفون، شفون مصدر شفن، شفن هو الفعل شفنا والنون النسوة فأدغمتها فصرنا شفنا، لخمس إلى من طلبنا قبيل الشفون إلى نازلي. ثم قال في البيت 18 فدانت مرافقهن البرى على ثقة بالدم الغاسل. قال له الخمس ليالي الطويلة هذه التي لم ترتح فيها الخيل غاصت دانت من الدنو قاربت، يريد أن يقول غاصت أقدام الخيل إلى مرافقهن، يعني نصف ساق الخيل غاصت في البرى، والبرى التراب هو نفس الثرى وتروى، هذا البيت يروى فدانت مرافقهن الثرى، يعني بدل كلمة البرى الثرى، والبرى والثرى التراب، أما الثرى فمعروف أن التراب هو الأشهر، أما البرى بالباء التراب، وقيل البرية الخلق، وسميت البرية بالبرية لأنها من البرى أي من التراب، فالناس كلهم من تراب في الحديث، كلكم لآدم وآدم من تراب، هذا حديث. أما الآية فقوله تعالى إنا خلقناكم من تراب. فدانت مرافقهن البرى على ثقة بالدم الغاسل، يعني إيش صبرت الخيل أيضا على أن أقدامها تغوص في التراب على ثقة، على أمل أنها بعد أن تصل إلى العدو وتقاتل العدو ويستسيل الدماء من أجساد العدو ستغسل أرجلها من التراب بدم الأعداء فترتاح حينئذ، ويكون هذا الاغتسال نظافة لها وتطهيرا لجسدها وإراحة لجسمها. فدانت مرافقهن البرى على ثقة بالدم الغاسل، طبعا فيها إشارة إلى قصة مالك بن سراقة، دانت أساحت أساخت وغاصت، هذول كلهم تقريبا 4 كلمات بمعنى واحد، اللي هي لما لحق مالك بن سراقة أو سراقة بن مالك الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، فدانت يعني غاصت أقدام خيله بالتراب، فقال يا محمد لك الأمان أدعو الله لي، يعني آمن قبل أن يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيه سواري كسرى، قال له ما بالك يا سراقة بسواري كسرى، الحديث والقصة مشهورة. طيب ثم قال في البيت 19 وما بين كاذتي المستغير كما بين كاذتي البائل. الكاذة بالتاء المربوطة اللي هي لحم الفخذ عند الخيل، هذا اسمه الكاذة. ولحم الفخذ بشكل عام عند الرجل أيضا اسمها الكادة، عند المرأة اسمها الربلة. الربلة لحم الفخذ من الداخل، وكذلك الكادة عند الخيل وعند الرجل. فقال وما بين كادتي المستغير، وقد تكون للخيلة فقط الكادة والربلة للمرأة. طيب كادتي المستغير يعني ما بين لحم الفخذ من الداخل للمستغير، المستغير المغير يعني الذي يركب الخيل إغارة يغير على الأعداء، كما بين كادتي البائل، كما بين لحم فخذي البائل. أيوة البائل الذي يبول. طب ليش يعني شو علاقة المستغير بالبائل؟ الآن في الحقيقة ثلاث معاني يمكن أن تستفاد من هذا، مع أنه الظاهر أنه يعني ما فيش علاقة ما بين كادتي المستغير، أي ما بين لحم فخذ المغير على الأعداء ولحم فخذ البائل. قال لك المشهدية، أول شيء البائل حين يبول يباعد بين رجليه تتفحج رجلاه، فقال إن هذه الخيل لشدة تعبها وطول استمرار عدوها تفحجت أفخاذها كتفحج أفخاذ الذي يهم بالبول. هذه واحدة المشهدية، الهيئة الصورة، ويريد أن يدل على شدة استمراره وتعبها. وما بين كادتي المستغير كما بين كادتي البين، هذه واحدة. والثانية أنها لسرعتها واستمرار عدوها عرقت فسال العرق على أفخاذها كما يسيل البول. هذه المشهدية الثانية. والمشهدية الثالثة يريد أن يقول، أو المعنى الثالث، إن لحم فخذ كل أحد هو لحم فخذ كل أحد، بمعنى لدى المستغير فخذان ولدى البائل فخذان، ولكن إن المستغير هو الذي يعني يحقق الفرق ما بين فخذيه بالإغارة وبالشجاعة، في حين أن الجبان ذلك الفارس يحقق بالشجاعة، أما الجبان فيحقق بالبول على نفسه. فيريد أن يقول إن كلهم يملكون الأعضاء نفسها، ولكن المستغير أو الشجاع يجعل ويستخدم أفخاذه في الإغارة على أعدائه دون خوف وبشجاعة مطلقة لأنه فارس، والإنسان العادي اللي هم أعداؤه لا يستخدمونها إلا للبول. فمعان ثلاث في بيت يبدو أنه لا علاقة بين طرفيه. ثم قال في البيت العشرين فلقينا الخيل يعني كل ردينية ومصبوحة لبن الشائل. فلقينا يعني تلقت كل ردينية، والردينية السيوف المنسوبة إلى امرأة اسمها ردينة، أو الرماح المنسوبة إلى ردينة، امرأة كانت تصنع الرماح. ومصبوحة، المصبوحة الخيل التي تسقى اللبن صباحا لكرامتها، يعني بعض الخيول لكرامتها عند صاحبها أو عند مالكها يسقيها في الصباح لبنا، يعني يسقيها حليبا وهذا اللبن يكون غالي الثمن. لبن الشائل، الشائل التي انقطع لبنها، الإبل التي انقطع لبنها، فإذا انقطع لبنه يكون قليلا هذا اللبن، فإذا كان قليلا يكون ثمينا هذا اللبن. فقال لك هذه الخيل تسقى من لبن ثمين من حليب نادر عزيز، فذلك لكرامتها. فإيش يريد سيف الدولة أن يقول؟ إنه حين وصل إلى بلد الأعداء كان يركب على خيل، فقابل خيلا أخرى قد اعتنى بها ذلك الخارجي، طبعا هو الذي أسر أبا وائل ابن عمه، أحد يعني الخارجيين أو أحد الخوارج الذين يعني جمعوا حولهم الناس وكونوا يعني شبه دويلة أو سلطة، فيغيرون ويأسرون ويطلبون الفداء وهكذا. فقال له هذا الخارجي كان مهتما بجيشه إلى درجة أنه كان يسقي خيوله ويسقي رماحه باللبن القليل النادر العزيز. فإذا يريد أن يقول إنه إن سيف الدولة لاقى جيشا قويا، جيشا عزيزا، جيشا منيعا، جيشا يهتم به صاحبه، يهتم به صاحبه. وجيشي فلقينا كل ردينية ومصبوحة اللبن الشائل. ثم قال في البيت 21 وجيش إمام على ناقة. ولقيت خيل سيف الدولة أيضا جيشا، هي واو العطف، الأرجح واو العطف لأنه عطف على ردينية ومصبوحة لبن الشائلي وجيشي معطوفة. فإن أردت أن تقول إنه يعني بدأ كلاما جديدا فتكون وربا ورب جيشي، فالاسم بعدها يكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا على أنه مبتدأ، فيريد أن يقول ورب يعني ولاقى جيش سيف الدولة جيشا إمامه صحيح الإمامة في الباطنية، وجيش إمام على ناقة يعني يركب ناقة صحيح الإمامة في الباطنية، هو صحيح الإمامة عند جماعته يعني مجموعته اللي اختاروا هذا الخارجي يعتبروا صحيح الإمامة، ولكنه في الباطن عندنا هذا إمامته باطل، هذا خارج على نظام الدولة، هذا يجب أن يحارب، يجب أن تستأصل شأفته، فهو صحيح الإمامة عندهم. فهو طبعا أشار إلى كلمة الإمامة وكلمة الخوارج وكلمة الناقة، كل إشارات تاريخية، يعني الناقة التي تحمل ربما التي حملت يعني في إشارات، أنا لا أريد أني أبالغ في تفسير الإشارة، ولكن من ركب الناقة ومن سميت الحرب باسم الناقة ومين خرج على هذه الناقة ومين كان الإمام ومن هل كانت إمامته صحيحة أم لا، كلها هذه إشارة سياسية دينية تاريخية في بيت واحد. قالوا وجيش إمام على ناقة صحيح الإمامة في الباطل، لكن إمامته عندنا باطلة وإن كانت صحيحة عند أصحابه. ثم قال في البيت 22 فأقبلن ينحزن قدامه نوافر كالنحل والعاسل. فأقبلن الخيل الآن إما ينحزن هذه الخيل، ينحزن عن يهربنا يملنا انحاز إلى فئة يعني مال إليها، تمام. فقال هذه الخيل التي جاءت لتقاتل التي لتقاتل قوم الخارجي انحازت أمام هذا الجيش، لأنه الخارجيون تعرفون كانوا يقاتلون بشجاعة منقطعة النظير، وكان أحدهم ينغرز الرمح في جسمه ولا يسقط، يبقى يقاتل والرمح منغرز في جسمه، فتجد الرمح خرج من ظهره وما زال يحمل سيفه حتى تخور قواه. فالهجمة الشديدة لجيش هذا الخارجي التي واجهت جيش سيف الدولة جعلت خيل سيف الدولة تنحاز أو تنحز، فأقبلنا ينحزن قدامه يعني أمامه. هذا معنى. المعنى الثاني العكس، إنه لما هجم جيش سيف الدولة على جيش هذا الخارجي انحازت أمامه خيل أعدائه، فإما الانحياز أي الهرب أو الميل جانبا أو التضعضع أو النكوص في البداية، إما أن يكون لخيل جيش سيف الدولة بسبب المواجهة الشديدة التي هجم بها جيش الخارجي عليه، أو العكس الانحياز كان لخيل هذا الخارجي بهجوم جيش سيف الدولة المباغت عليه. فأقبلنا ينحزن قدامه نوافر نفرت هربت كالنحل والعاسل، كما تهرب النحل من العاسل الذي يطلب عسلها، أو العكس كما يهرب العاسل من النحل إذا هجمت عليه النحل. فتخيلوا كيف هجوم النحل على العاسل وكيف هرب العاسل منه وهو يلتسع بإبر هذه النحل الهاجمة عليه. فأقبل ما ينحزن قدامه نوافر كالنحل والعاسل. ثم قال في البيت 23 فلما بدوت لأصحابه رأت أسدها آكل الآكلي. فلما بدوت التاء عائد على سيف الدولة، يخاطب المتنبي سيف الدولة فيقول له فلما ظهرت لأصحابه، أصحاب هذا الخارجي الذي أسر ابن عمك، رأت أسدها، الأسد قصده جمع أسد طبعا، ويقصد الفارس الذي يركب هذه الخيول، أسدها الهاء عائدة على الخيل أو على أصحابه. فرأت أسد هذه الخيل أي رأت الفرسان التي تركب هذه الخيل، ويقصد فرسان الخارجي، جيش الخارجي شبههم بالأسود، يعني أراد أن يقول أنه أيضا شجعان ولكنهم لاقوا أشد شجاعة منهم وهم جيش سيف الدولة. فقال رأت الأسد التي تركب هذه الخيول آكل الآكلي، هم يعتبرون أنفسهم آكلين، فواجهوا من أكل هؤلاء الآكلين، يعني شبههم بالأسود وبالفرسان وبأنهم آكلون، أي أنهم يهجمون فيأكلون جيش من يواجههم. فقال لك لما برزت فرسان جيش سيف الدولة أيقنت فرسان الخارجي الآكلون أنهم مأكلون، لأنهم آكلون، فرسان الخارجي آكلون صحيح، ولكن فرسان سيف الدولة آكلوا الآكلي. رأت أسدها آكل الآكلي. ثم قال في البيت 24 كيف تكون أسود وفرسان جيش سيف الدولة يأكلون آكلهم؟ قال بضرب، هل باستعانة، بضرب يعمهم جائر لهم في له فيهم قسبة العادل، أي أكلوهم بضرب بالسيوف يعمهم لا يبقي منهم أحدا يكون عاما. جائر، قال لك جائر أي أنه مستفحل جار في القتل فلم يترك منهم أحدا، أي أنه أيضا لحق بالهاربين، الهاربين من فقتلهم. يفترض أنك إذا هرب منك أحد في المعركة أن تتركه، خلاص نجا بنفسه وجبان وأراد أن يستبقي حياته فهرب فاتركه. فقال لا، كان فرسان سيف الدولة يضربون بالسيوف حتى الهاربين فيعملون فيهم القتل، فللمبالغة في القتل سمى هذا الضرب أو هذا القتل جائرا، بضرب يعمهم جائر. ثم قال له فيهم قسمة العادل، ولكن هذا الضرب الجائر الذي لم يبق منهم أحدا هو العدل بالنسبة لهؤلاء الفرسان حتى يؤدبهم أحسن تأديب. فأحيانا يكون الجور هو العدل إذا كان في الظالمين، أي أن المبالغة في إعمال السيف فيهم ليست ظلما إنما هي عدل لأنهم يستحقون ذلك. بضرب يعمهم جائر له فيهم قسمة العادل. ثم قال في البيت 25 وطعن، أيوة حرف عطف، أيوة بطعن معطوف على بضرب، وطعن يجمع شذانهم كما اجتمعت درة الحافل. الشذان الذين شذوا منهم، يعني الذين هربوا، فقال لك يضربونهم بالسيوف أو بالرماح فيقع هذا الشاذ أو الذي شذ أو الهارب على الأرض فيجتمعون في مكان واحد، يعني كل واحد يهرب يضربونه فكأنهم ضربوهم ضربة واحدة فسقطوا في مكان واحد فكأنما اجتمعوا مع أنهم متفرقون مع أنهم أرادوا الهروب. وطعن يجمع شذانهم المتفرقين منهم كما اجتمعت درة، الدرة اللبن، الحافل الناقة التي امتلأ ضرعها باللبن. فتخيل عن كيف ضرع الناقة حين يمتلئ باللبن يتكتل ويصبح كبيرا. فقال لك هؤلاء الهاربون هربوا فلحقتهم الرماح فأصابتهم فسقطوا فتجمعوا فوق بعضهم فصاروا كدرة الحافل، امتلأت بهم الأرض، انتفخت بهم الأرض كما تنتفخ كما ينتفخ ضرع الناقة باللبن أو بالحليب. قال وطعن يجمع شذانهم كما اجتمعت درة الحافل. ثم قال في البيت 26 إذا ما نظرت إلى فارس، يعني إذا أنت ألقيت النظر إلى فارس، نظرت إليه أنت يا سيف الدولة بالذات، شو صار؟ تحير عن مذهب الراجل، جمد من الخوف، فتحير يعني احتار، انذهل، شده، فما حار حركة، فما استطاع أن يتحرك من مكانه، فجمد الدم في عروقه، فصار كالتمثال. كان قبلها يستطيع أن يكون راجلا، يعني يمشي على رجليه، فسقطت رجلاه، فلم يستطع أن يستخدم رجليه في الهرب، فقال تحير عن مذهب ذهاب، يعني حركة، ذهب يعني مشى مضى تحرك عن مذهب الرجل، والرجل الذي يهرب برجليه، فلم يعد له رجلان يهرب بهما لشدة الرعب الذي تلقيه عيناك كفارس في قلوب هؤلاء الأعداء. يريد أن يدلل على صفة الفروسية والقوة والرهبة والهيبة التي تجلل سيف الدولة. إذا ما نظرت إلى فارس تحير عن مذهب الراجل. دعونا نتوقف عند هذا البيت 26 في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 21 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.